وزاده بسطة في العلم والجسم وقل رب زدني علما. فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فتبارك الله رب العالمين، بارك لها فيما حصدت عليه، بارك لها فيما نظرت عليه، بارك لها يا ربنا فيما أصابها عيون عليه. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، رأيت نعيما وملكا كبيرا. نقضي يا ربنا أثرا بينها وبين زوج سابق، فيها وفي زوج سابق، عليها وعلى زوج سابق، ومن فوقهما ومن تحتهما، من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحسد، ومن نفس خبيثة، ومن نفس يهودية ونصرانية، مجوسية وملحدة وكافرة وشيعية ومسلمة ظالمة. عليك بها يا ربنا، اخرج يا ربنا نفسها، أخرج يا ربنا نفسها، لئيمة شريرة ظالمة غشومة، عليك بها يا ربنا، عليك بها. بسم الله يرقيك من نفس بينك وبين زوج سابق، عليك وعلى زوج سابق، وأمرضت علي. بسم الله عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بنفس نفسك في الجسد، ومس ظالم صامت خفي مخفي مسوس، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، في الجسد وخارج الجسد، فيها وفي زوج سابق، بينهما وعليهما وفيهما، على الطلاق والشقاق وعدم الإيفاق. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرقون به بين المرء وزوجه. فاقضي يا ربنا على الطلاق، فاقضي يا ربنا على الطلاق، فيه وفيها، فيها وفيه. فاقضي يا ربنا بحولك، فاقضي يا ربنا بحولك، فاقضي يا ربنا بحولك. وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. فإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفينا. اللهم شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا للرأس، شفاء يا ربنا للرأس، للحلق للرقبة، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا للغدد الهرمونات، للغدد، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من الورم، شفاء يا ربنا من الورم في وسطها، شفاء يا ربنا، شفاء للعظام، للعظام، شفاء يا ربنا، شفاء للعظام، للعظام، شفاء يا ربنا للعظام، شفاء يا ربنا للعظام، شفاء يا ربنا للدم والعظم والمفصل، شفاء يا ربنا، شفاء للروح يا ربنا والجسد، شفاء يا ربنا، شفاء للسحي والعين والحسد، شفاء يا ربنا، شفاء. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، رفع الله إليه، ورفعنا لك ذكرك. فاقضي يا ربنا أثر حسد على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، فاعلم بجسم وقامة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا السحر، سحرا معقودا على شعر، على شعر لها وعلى أثر لزوج سابق كان معها، وعلى أثره وأثرها. فاقضي يا ربنا سحرا في الملابس، فاقضي يا ربنا سحرا في الثياب، اقض يا ربنا سحرها، سحرها في ادواتها، اقض يا ربنا سحرها في اكسسواراتها، اقض يا ربنا سحرها في ذهبها، اقض يا ربنا سحرها في ذهبها، في الذهب في الذهب والفضه، في الذهب والفضه والاكسسوارات، اقض يا ربنا سحرا عظيما فيها، فيها وعليها وبينها وبينها وبين زوج سابق، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اقض يا ربنا السحر العظيم، اقض يا رب الحسد الشديد اثر عليها واثر العيون العيون العيون سبب ورما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يقيك، والله يكلأك، والله يكفيك، والله يحفظك، والله يعافيك. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من هذا الورم، بسم الله يرقيك من هذا الألم، بسم الله يرقيك، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. الله من يسألك يا ربنا بين الأذان وبين الأذان والإقامة يا ربنا، أسألك يا ربنا إجابة الدعاء لهذه المبتلاة يا ربنا، اللهم أجب الدعاء يا ربنا، اللهم أجب الدعاء يا ربنا، اللهم شفاء لها يا ربنا ولذوينا أجمعين يا ربنا، ومن أحبنا وأحببنا شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا للمسلمين أجمعين، اللهم شفاء للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين يا رب الأرض والسماوات، شفاء يا ربنا من سحر وحسد وعيب يا ربنا يا ربنا يا ربنا، شفاء شفاء يا ربنا، شفاء للروح والجسد، شفاء يا ربنا من هذا الورم لها، شفاء يا ربنا من هذا الورم. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فجروا يا ربنا تفجيرا، عباد الله يفجرونها تفجيرا. بسم الله بسم الله. روح معك بها يا ربنا، روح معك بها يا ربنا، فإنها على سورة البقرة، فإنها بسورة البقرة. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا اللهم ارزقها وارزقنا أجمعين البركة، وقها وقنا أجمعين شر البطلة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا بالشافية، وكفاية بالكافية، ووقاية بالواقية، وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا

الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الطلاق مرتان، أطل يا ربنا سحر الطلاق وحسدا يذيل الطلاق وعقدا قوية على التفكير السلبي، على التفكير على التفكير على التشويه على التشويه على التفكير على التشويه على التشويه على التشويه على الأفكار على الأفكار على الأفكار يا ربنا، وعلى الخيالات والأوهام، وعلى وسوسة وعلى هلوسة وعلى وسوسة وعلى هلوسة. أبطلها يا ربنا لأجل الطلاق لأجل الطلاق لأجل الطلاق، لأجل عدم الوفاق، لأجل الشقاق لأجل الشقاق. أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا. أثرت على العقل والفكر، أثرت على الذاكرة والذهن، أثرت بالخيالات والوسوسة، أثرت بالخيالات والهلوسة. الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان. أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، وآثار الحسد والعيون عليها، وآثار الحسد والعيون فيها لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. أطل يا ربنا ما على الخيالات والوسوسة والهلوسة بالطلاق والشقاق وعدم الوفاق. أطل يا ربنا آثارا عظيما على الخيال وعلى الأفكار شوشها، أفضلها يا ربنا قوية عظيمة. اللهم يا ربنا هين عظيمة، أضعف يا ربنا قوية، اقطع يا ربنا متصلا يا ربنا من آثار الأسهال والحسد والعيون والعقد والأنفس. بسم الله يرقيك يا أمة الله مما على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق والآلام والأحزان. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك على العقل على العقل على العقل على العقل، ينقصه ينقصه على الفكر على الفكر على الفكر، يشوشه على الفكر يشوشه على العقل ينقصه. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. الطلاق مرتان، الطلاق مرتان. أبطل يا ربنا ما على الطلاق، أبطل يا ربنا ما على الطلاق، أثر على عقلها وإدراكها، أثر على ذهنها وتفكيرها، أثر على سمعها وبصرها، سبب خيالات وهلوسة ووسوسة. أبطله يا ربنا في قلبها، أبطله يا ربنا من قلبها، أبطله يا ربنا في بطنها، أبطله يا ربنا من بطنها، أبطله يا ربنا في رحمها، أبطله يا ربنا من رحمها، أبطله يا ربنا من رأسها، أبطله يا ربنا في رأسها، أبطله يا ربنا في الظهر قوية، أبطله يا ربنا في الظهر قوية، أبطله يا ربنا من الظهر يا ربنا من الدم والعظم والمفصل. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطله يا ربنا سحرا عظيما، أبطله مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا، مدسوسا ومغروزا. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان. أبطل يا ربنا سحر الطلاق وحسدا يذيل الطلاق، وأثر عشق من جان، وأثر نفس نفس نفس نفس نفس عليها، نفس عليها أرادتها، أرادتها زوجة لها من نفس نفس نفس نفس نفس نفس من أقاربها من أقاربها من حشمها من أهلها من ذويها ممن أحبها ممن عشقها ممن أحبها ممن أرادها ممن أرادها زوجة ممن أحبها ممن أرادها ممن حولها ممن حولها ممن حولها من إنس وجان أطلع أثر نفسه قوية عظيمة يا ربنا مشوهة يا ربنا مخيلة يا ربنا على الطلاق أطلع يا ربنا أثرها أخرج يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا بحولك أخرجها يا ربنا بقوتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان اطه يا ربنا بحولك احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه عليك يا ربنا بخادمه عليك يا ربنا بالحارس عليه عليك يا ربنا بخادمه عليك يا ربنا بالحارس عليه عليك يا ربنا بالموكل به عليك يا ربنا بالموكل به عليك يا ربنا بالموكل به الله اكبر الله أكبر أطل يا ربنا ترى في الراسق على المخ والمخيخ على المخ والمخيخ على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس وعلى مراكز الإحساس وعلى مراكز الإحساس أطل يا ربنا أثارا قويا شديدا عظيما على الغيرة على الغيرة على الغيرة على الغيرة يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أثارهم احل يا ربنا عقادهم فك يا ربنا مرابطهم يا الله يا عظيم بسم الله يرقيك من السحر من سحر شديد عظيم قوي ومن حسد قوي قديم قديم أطل يا ربنا أثار نفسه قديم عليها قديم فيها في جسدها ومن حولها أطل يا ربنا ترى نفسه أطل يا ربنا ترى نفسه يهودية ونصرانية مجوسية وملحدة كافرة وظالمة أطل يا ربنا ترى نفسه أطل يا ربنا ما أثر عليها على عقلها وإدراكها أطل يا ربنا ما أثر على عقلها وإدراكها أطل يا ربنا ما أثر على عقلها وإدراكها أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما يسبب أطل يا ربنا ما سبب الطلاق وما يسببه وما يسبب الشقاق وعدم الوفاق أطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا بقوتك أطله يا ربنا بقدرتك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم ألف يا ربنا بينها بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها حبيبها حبيبها اللهم يا ربنا ألف بينها بين زوجها حبيبها ألف بينها بين زوجها حبيبها بسم الله بسم الله أطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما أطل يا ربنا حسدا حسدا شديدا وعيونا حسدا وأنفسا بينهما وعليهما وفيهما بينهما وعليهما وفيهما على الطلاق على الطلاق على الشقاق على الشقاق وعلى عدم الوفاق الخيالات والأوهام والأوهام والوسوسة والوسوسة والوسوسة وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الغيرة الشديدة وعلى الهم والغم وعلى الغيرة الشديدة الله أكبر يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا الحسد أطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا بقوتك أطله يا ربنا بقدرتك وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله على العقل بسم الله على الإدراك بسم الله على الذهن بسم الله على السمع والبصر بسم الله على المخ والمخيخ بسم الله على مراكز الإحساس بسم الله على مراكز الإحساس بسم الله على الفكر بسم الله بسم الله على مركز الفكر على مركز التفكير على مركز التفكير أطل يا ربنا أثر على التفكير على التفكير على التفكير بالطلاق على التفكير بالطلاق والشقاق وعدم الوفاق أطل يا ربنا ما أثر ما أثر عليها بالتفكير ما أثر عليها بالتفكير بالتفكير بالخلاص بالتفكير بالطلاق بالتفكير بالخلاص بالتفكير بالطلاق والشقاق وعدم الوفاق بالتفكير خيالات وأوهام ووساوس بسم الله بسم الله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى الباطل يا ربنا سحر الخيالات والأوهام والوسوسة فوسوس لهما الشيطان. الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان. اقله يا ربنا اطله اقله يا ربنا اطله اخرج يا ربنا عقده اصهر يا ربنا عقده عليك يا ربنا بالموسوس عليك يا ربنا بالمخيل عليك يا ربنا عليك بالعاشق عليك يا ربنا بالعاشق عليك يا ربنا بالساحر عليك يا ربنا بالساحر يسخر بزوجها عليك يا ربنا بالساحر ويشككها بزوجها ويهلوسها ويهلوس بعقلها في زوجها في زوجها في زوجها حبيبها ابطلها يا ربنا فبطل ما كانوا يعملون وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان. اقل يا ربنا ما على الطلاق اقل يا ربنا عقدا على ذلك اقل يا ربنا عقد الطلاق اقل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اقل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. اللهم يا ربنا اللهم اقل يا ربنا سحرا في ورقة يا ربنا وفي خيط وسبحة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا ما على الطلاق اقضي يا ربنا ما على الطلاق اقضي يا ربنا ما على الطلاق اقضي يا ربنا ما على الطلاق وعدم الوفاق يا ربنا وعلى الشقاق يا ربنا يا ربنا وعلى الوسوسه والهلوسه وعلى الوسوسه والهلوسه وعلى الخيالات يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان. امسك عليك زوجك واتق الله. اطل يا ربنا ما على الطلاق الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان. حصل يا ربنا سحر الطلاق حصل يا ربنا سحر الطلاق حصل يا ربنا سحر الطلاق حصل يا ربنا سحر الطلاق. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعاذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله اقضي يا ربنا سحر الطلاق اقضي يا ربنا سحر الشقاق اقضي حسدا حسدا شديدا وآثار الأنفس والعيون والأحزان على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الشقاق على الشقاق وعلى عدم الوفاق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان. بسم الله بسم الله افضل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا افضل يا ربنا سحر الطلاق فضل يا ربنا اسعر الطلاق، فضل يا ربنا اسعر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فضله يا ربنا بحولك، فضله يا ربنا بحولك، فضله يا ربنا بحولك، فضله يا ربنا بقوتك، فضله يا ربنا بحولك، فضله يا ربنا بقوتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أقل يا ربنا، أقل يا ربنا سعر الطلاق، أقل يا ربنا سعر الطلاق والشقاق وعدم الإفاق. أقل يا ربنا بحولك، أقل يا ربنا بقوتك، أقل يا ربنا بحولك. أقل يا ربنا حسدا، حسدا على ألفة، حسدا حسدا على محبة، حسدا حسدا على قرب بينهما، على قرب بينهما، على قرب بينهما. أقل يا ربنا حسدا شديدا على قرب بينهما، على توافق بينهما، على توافق بينهما. أطر يا ربنا سحرا، سحرا جديدا وقديما، سحرا جديدا وقديما، على العذاب لها، على النكال عليها، على النكال لها، على العذاب لها، على العذاب عليها. اللهم أطر يا ربنا سحر العذاب والنكال والشقاق يا ربنا وعدم الوفاق. أطر يا ربنا سحر تفريق، أطر يا ربنا سحر تفريق، أطر يا ربنا سحر تفريق، أطر يا ربنا سحر تفريق، أطر يا ربنا سحر تفريق، أطر يا ربنا سحر تفريق، أطر يا ربنا سحر تفريق. قوي عظيم شديد، قوي عظيم شديد، قوي عظيم شديد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم. ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. أمسك عليك زوجك. الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان. فطر يا ربنا ما على الطلاق من سحر وحسد وأين. يا ربنا وأثر على الفكر، يا ربنا وأثر على النفسية، يا ربنا وأثر على الجسد، يا ربنا وأثر على الفكر، يا ربنا وأثر، أثر وسوسة، وسوسة، وسوسة، وغيرة شديدة، وغيرة شديدة، وغيرة شديدة. بطل ما كانوا يعملون. يا ربنا عقدهم، اللهم يا ربنا سد مداخلهم، سد مداخلهم يا ربنا، سد مداخلهم يا ربنا، سد مداخلهم يا ربنا. يا الله يا الله، يا الله يا الله، أوصد يا ربنا أبوابهم هؤلاء السحرة والحسنة والعاشقين. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. احفظ لها زوجها، احفظ لها زوجها، احفظ لها زوجها، احفظ لها زوجها، احفظها لزوجها، احفظها لزوجها، احفظها لزوجها، احفظها لزوجها، احفظها لزوجها، احفظها لزوجها، احفظ زوجها لها، احفظ زوجها لها. بسم الله، فالله خير حافظة، فالله خير حافظة. احفظ يا ربنا حبهما، احفظ يا ربنا قربهما. ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا، اوصد يا ربنا ابوابهم، اوصد يا ربنا ابوابهم، احل يا ربنا عقدهم. يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم. طهر، طهر بيتي، طهر يا ربنا بيتهم يا الله من الأسحار، من الأسحار القديمة والجديدة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا. ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا راسها، طهر يا ربنا جسدها، طهر يا ربنا عقلها، طهر يا ربنا حظها، طهر يا ربنا نصيبها. واحفظ لها زوجها، واحفظ لها زوجها، واحفظ لها زوجها، واحفظها لزوجها، واحفظها لزوجها. وأدم يا ربنا وفاقا، وأدم يا ربنا محبة، وأدم يا ربنا عشقا بينهما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. قد شغفا حبا، قد شغفا حبا. ارقد يا ربنا ما على السحر، ما على سحر الطلاق وما على حسد الطلاق يا الله يا عظيم. ارقد يا ربنا ما على الزواج بينهما، ارقد يا ربنا ما على الزواج، ما على الزواج، ما على الزواج، ما على الزواج، ما على الزواج، ما على الزواج، بطل بطل بطل بطل. ارقد يا ربنا ما على الزواج. يا عفو الذي بيده عقدة يا ربنا، يا ربنا احيي يا ربنا هذه العقاده، احيي يا ربنا هذه العقاده، احيي يا ربنا هذه العقاده، احيي يا ربنا عقد الطلاق، الطلاق، الطلاق، الطلاق مرتان. ارسل يا ربنا سحرا على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق. ارسل يا ربنا على فكرها، على عقلها، على ادراكها، على الوسوسه، وسوسه وهلوسه وخيالات وخيالات ومدخلا عظيما من مداخلهم الغيره. ارسل يا ربنا اثرا قويا عليها، اثرا قويا عليها يا الله، واثر على نفسيتها، واثر على النفسيه، نفسيه نفسيه نفسيه نفسيه نفسيه، عصبيه عصبيه عصبيه، نفسيه نفسيه نفسيه، عصبيه عصبيه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. أطفئ يا ربنا نارا، نارا بينها وبين زوجها، في قلبها وعلى فكرها، في قلبها وعلى فكرها، في قلبها وعلى فكرها، في قلبها وعلى فكرها، في قلبها وعلى فكرها. يا ربنا يا ربنا، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق، الطلاق مرتان. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة مودة ورحمة. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. بارك لهما يا ربنا في توافق، في توافق بينهما، في محبة بينهما، في قرب عظيم بينهما. اللهم عليك يا ربنا بمن يريد أن يفرق بينهما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يا الله يا عظيم. أقل يا ربنا سحر الطلاق، أقل يا ربنا سحر الطلاق، أقل يا ربنا سحر الطلاق، وحسدا يؤذي إلى الطلاق، وحسدا يؤذي إلى الطلاق، وأثر عين عين عين عين عين عين. أقل يا ربنا أثر عين تؤذي إلى الطلاق، الطلاق، الطلاق، الطلاق. أقل يا ربنا حسدا، حسدا شديدا يؤذي إلى الطلاق، وسحرا عظيما على الطلاق، على الطلاق، لأجل الطلاق، لأجل الطلاق. وأثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة، لئيمة لئيمة لئيمة لئيمة، مفرقة مفرقة مفرقة، طامعة طامعة طامعة. فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. يا الله يا عظيم. اقضي يا ربنا، اقضي يا ربنا اثر نفسك، نفس عليها اثرت عليها، اثرت عليها بينها وبين زوجها، اثرت عليها بوسوسه، اثرت عليها بهلوسه، اثرت عليها، اثرت عليها بطلب الطلاق، بالتفكير في الطلاق، بالتفكير في الطلاق، بالتفكير في الطلاق. يا الله يا الله على الخيالات والاوهام والوسوسه. بطل بطل بطل بطل بطل. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اقضي يا ربنا اثر نفسك، نفس نفس طامعه طامعه طامعه، طماعة طماعة طماعة، تريدها تريد جمالها، تريد جمالها، تريد جمالها، تريد جمالها، تريد جمالها، تريد جنسها، تريد جمالها، تريد شهوتها، تريد ذرية منها، تريد ذرية منها، تريد ذرية منها، تريد ذرية منها، تريد ذرية منها، تريد جمالها، تريد بهاءها، تريد حسبها، تريد نسبها، تريد حسبها، تريد جمالها، تريد جمالها، تريد مالها، تريد مالها، تريد مالها، تريد مالها، تريد مالها، تريد بيتها، تريد بيتها، تريد بيتها، تريد تريد تريد ذريتها، تريد ذرية منها، تريد ذرية منها. يا الله يا الله يا الله. أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا أطله. أثر على فكرها لأجل زوجها لطلب الطلاق، أثر على فكرها، أثر على عقلها، أثر على إدراكها، أثر على ذهنها، أثر عليها، أثر عليها بالوسوسة، وسوسة وسوسة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا هذا السحر اقضي يا ربنا هذا السحر اقضي يا ربنا حسدا اقضي يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اوثق يا ربنا ما بينها او ما بين زوجها اوثقه يا ربنا اوثقه يا ربنا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يا ربنا يا ربنا أوثق يا ربنا ما بينها وما بين زوجها. اللهم أوثقه يا ربنا اللهم أحكمه يا ربنا اللهم أحكمه يا ربنا اللهم أوثقه يا ربنا اللهم أحفظه يا ربنا اللهم أحفظ ما بينهما اللهم أحفظ ما بينهما اللهم أبطل يا ربنا ما بينهما من آثار السحر والحسد والعين والنظرة والنفس والنفس والعقاد. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بينك وبين زوجك بسم الله على عقلك وإدراكك بسم الله عليك من الخيالات والأوهام والوسوسة بسم الله عليك من الهم والغم والحزن والحزن بسم الله بسم الله على قلبك على إدراكك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على دمك وعظامك بسم الله بسم الله على فكرك بسم الله على عقلك النير بسم الله بسم الله بسم الله عليك من بسم الله عليك مما غلبك وممن غلبك ومما قهرك وممن قهرك بسم الله. رده عنها ردا يا الله. رد الله الذين كفروا بغيظهم رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. أطف يا ربنا أطفله أطف يا ربنا حسدا أطف يا ربنا سحرا أطف يا ربنا أثر نفسك أطف يا ربنا أطف يا ربنا أثر عينك أطف يا ربنا أثر العقد. يا ربنا يا ربنا اشرح صدرها لزوجها احفظ يا ربنا احفظ حبها لزوجها اشرح يا ربنا صدرها لزوجها احفظ يا ربنا حبها لزوجها. يا الله قد شرفها حبه. تبارك الله على محبة بينهما على توقير بينهما على تقدير بينهما على تبجيل بينهما. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هنيئا هنيئا هنيئا. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. زدهما هناء زدهما سعادة. يا ربنا يا ربنا بسم الله. فتبارك الله رب العالمين تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على أخلاق بينهما عالية على أخلاق بينهما عالية على محبة بينهما قوية. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. يا الله رد الكافرين يا ربنا رد يا ربنا الساحرين رد يا ربنا المفرقين رد يا ربنا الساحرين رد يا ربنا المخيلين المفرقين. ردهم عنها وعن زوجها ردهم يا ربنا ردا جميلا ردهم يا ربنا عنها وعن زوجها. يا ربنا يا ربنا ردهم يا ربنا عنهما ردا عظيما قويا. يا الله يا عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الطلاق مرتان. افضل يا ربنا ما على الطلاق. افضل يا ربنا عقدر على الطلاق. فك مرابطا على الطلاق. اصهر يا ربنا ما جمدوه على الطلاق. يا ربنا منسك يا ربنا ما كتبوه لأجل الطلاق. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اقطع يا ربنا ما أرسلوه لأجل الطلاق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اقتل يا ربنا أنفسا مرسولة لأجل الطلاق. اقتلها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند الغلبة والقهر عند السحر والعين والحسد والحقد عند النفس والعين والنظرة عند حصول الخيالات والأفكار لأجل الطلاق. الله أكبر. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا. الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق مرتان وكفى الله المؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا عقلها وإدراكها وذهنها وتفكيرها. طهرها يا ربنا من الخيالات. طهرها يا ربنا من الوسوسة والهلوسة والهم والحزن والغيرة يا ربنا. طهرها يا ربنا. طهرها يا ربنا من الآثار من الآثام. طهرها يا ربنا من آثار الظلم عليها يا ربنا يا ربنا. طهرها يا ربنا تطهيرا. طهرها يا ربنا تطهيرا. طهرها يا ربنا مما أثار الوسوسة مما أثار الطلاق مما أثار التفكير بالطلاق من آثار الغيرة من آثار الوسوسة من آثار الهلوسة من آثار الهم والحزن الشديد. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. يا ربنا يا ربنا نسألك بالعمل الصالح يا ربنا. نسألك بالصلاة نسألك بالذكر نسألك ببر الوالدين نسألك يا ربنا بالصدقة بالصدقة نسألك يا ربنا ببر الوالدين وبالصدقة وبالصدقة. يا الله يا عظيم يا ربنا يا ربنا. اللهم احفظ لها زوجها اللهم احفظها لزوجها. يا ربنا احفظ يا ربنا كل زوجين يا الله ومحبة بينهما يا ربنا وتقديرا بينهما وعشقا بينهما وقربا بينهما. يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله.

الأشياء يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقة ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أرسل يا ربنا سحرا من اليمن هرطل يا ربنا سحرا في الحاضر والغائب في الذكر وفي الأنثى هرطل يا ربنا سحرا فيه وفي زوجته هرطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر من المغرب من المغرب عظيم أطل يا ربنا سحر من المغرب أطل يا ربنا سحر من السودان أطل يا ربنا سحر من الحبشة أطل يا ربنا سحر من هنا وهناك أطل يا ربنا سحر من الداخل والخارج أطل يا ربنا سحر العربي والعجم أطل يا ربنا سحر الأقارب أرسل يا رب السحر الجيران فقد يا رب السحر الأقوال والخالات فقد يا رب السحر الخالات وأولادهم ذكورا وإناثا فقد يا ربنا سحرا عظيما فقد يا ربنا كل سحر فقد يا ربنا سحرا من بني جلدتنا عظيما قويا شديدا فقد يا ربنا أثر نفس عليه حاقدة فقد يا ربنا أثر نفس تعلقت حسدا وحقدا تعلقت إعجابا فقد يا رب ربنا ترى نفسه نفس نفس نفس تعلقت حسدا وحقدا تعلقت تعلقت هوى وعشقا تعلقت غيره شديده خطر يا ربنا كل سحر حسد رعينا حسد رعينا الوظيفة حسد شديد عيون على حسد جسم وقامة فقل يا ربنا ترى حسد شديد وعيون عليه وعلى أهله فقل يا ربنا ترى حسد شديد قوي عظيم فقل يا ربنا ترى حسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما السحر إن الله سيبطله فقل يا ربنا سحر الجنون والخبال على العقل على الإدراك على الذهن فقل يا ربنا سحر تفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه أبطل يا ربنا سحر الطلاق أبطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق عدم الوفاق أبطل يا ربنا كل سحر أكله وشربه ودفن له ورش له فمشى عليه وفي زوجته فبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله أطل يا ربنا سحر الطلاق فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق أطل يا ربنا سحر الخيالات والأوهام والوساوس أطل يا ربنا كل سحر بطل ما كانوا يعملون أقل يا ربنا سحر مأكولة ما كل تجمد في البطن أقل يا ربنا سحر مأكولة ما كل في تمر في بسكويتات أقل يا ربنا سحر مأكولة أقل يا ربنا سحر سن وجنة فقل يا ربنا كل سحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أقل يا ربنا سحر تفريق طلاق شقاق وعدم الإنفاق أقل يا ربنا على اسمه واسمها على اسمه واسمها، على اسمه واسم زوجته، على اسمه واسم امه، على اسمه واسم امه، وعلى اسم زوجته واسم امها، وعلى اسم زوجته واسم امها. اطل يا رب سحرا عظيما، سحرا عظيما، يتجدد يتجدد يتنقل يتنقل. اطل يا رب سحرا يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد في مقدمه على زوجته، بذهابه عند زوجته. اطل يا رب سحرا يتجدد يتجدد في الشقاق والطلاق وعدم الميثاق. اطل يا رب سحرا عظيما بينه وبين زوجته، عليه وعلى زوجته، فيه وفي زوجته. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أرسل يا رب سبحانه استقر في عقله في عقله، في إدراكه في إدراكه. أثر عليه أثر عليه أثر عليه أثر عليه في الخيالات في الوسوسة في الهلوسة في الخيالات في الوسوسة في الهلوسة. أرسل يا رب سبحانه الخيالات الخيالات في الوسوسة في الوسوسة في الوسوسة على الجنون. أرسل يا رب سبحانه الجنون الجنون الجنون. أرسل يا رب سبحانه الجنون الجنون الجنون. يسلبه عقله يسلبه عقله يسلبه ذهنه يسلبه ذهنه. يأثر على إدراكه يأثر على إدراكه. يأثر عليه مع والديه يأثر عليه مع إخوته يأثر عليه مع زوجته يأثر عليه مع زوجته. هطل يا رب سبحانه يأثر عليه في عمله يأثر عليه في عمله يأثر عليه في عمله يأثر عليه في عمله. هطل يا ربنا كل سحر. أرسل يا رب سحر العربي والعجم. أرسل يا رب سحر من برج الجثينة من برج الجثينة من برج الجثينة وهي عظيما شديدة. أرسل يا رب سحر تبخر هذا. أرسل يا رب سحر تبخر هذا وتعطر هذا وتعطر هذا. أرسل يا رب سحر عظيما على طيب على طيب على طيب على طيب على بخور على بخور على بخور على بخور. شم شم طيب شم شم لمسه لمسه بيديه لمسه بيديه. أرسل يا ربنا كل سحر. أرسل يا ربنا كل سحر. أرسل يا ربنا كل سحر. أرسل يا ربنا كل سحر. أرسل يا ربنا كل سحر. أرسل يا رب سحر كيد كيد كيد كيد كيد كيد وانتقام كيد وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام. أرسل يا ربنا سحر كيد وانتقام وظلم وظلم وظلم. أرسل يا ربنا سحر كيد وظلم وانتقام وانتقام وانتقام. أرسل يا ربنا كل سحر. أرسل يا ربنا كل سحر عليه وفيه ولا. أرسل يا ربنا كل سحر. أرسل يا ربنا كل سحر من فوقه ومن أسفله. أرسل يا ربنا كل سحر من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. اقذفيه اجعله يا ربنا يقذف سحرا كله كله كله. اخرج بامر الله بسم الله بسم الله يرقيك من سحر عظيم من سحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله. اقذف يا ربنا سحرا اكلا اقذف يا ربنا سحرا شريبا اقذف يا ربنا سحرا تعقد في بطنه وفرجه اقذف يا ربنا سحرا تعقد في راسه وعقله اقذف يا ربنا سحرا تعقد في قفاه وظهره اطل يا رب الناس عن تعقد في قلبه وصدره

بسم الله المعافي بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا وحسدا وحقدا وحقدا دفينا عليه وعلى زوجته عليه وعلى اهله عليه وعلى اهله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فلولا انه كان من المسبحين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ويتعلمون منهما ما يفرقون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا مربوطا ومعقودا. اطل يا ربنا سحرا معقودا ومربوطا. اطل يا ربنا سحرا معقودا ومربوطا. على الطلاق على الشقاق. معقودا بعينه. معقودا على عينه. عين قوية. نافذة. أطل يا ربنا أثارا قوية شديدا عظيمة. بسم الله. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحقدا. اطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان.

يزيل يزيل يزيل يزيل العقل يزيل العقل يزيل العقل يزيل العافية يزيل العافية يزيل العافية يزيل العافية. أرسل يا ربنا سحرا عظيما يجرح يجرح قلبها يجرح قلبها يجرح فكرها يجرح زوجها يجرح جسدها يجرح أولادها يجرح أولادها. أرسل يا ربنا سحر القتل أرسل يا ربنا سحر القتل أرسل يا ربنا سحر الداء أرسل يا ربنا سحر الوباء أرسل يا ربنا سحر البأس والشقاء. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل. أرسله يا ربنا بحولك أرسله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أرسله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أرسله يا ربنا من عقلها يا ربنا وجسدها ومن حظها ونصيبها ومن زوجها وأولادها ومن أمها ومن أمها يا ربنا يا ربنا. أرسله يا ربنا سحر انتقام في أمها في أمها أرسله يا ربنا سحر في الأم أرسله يا ربنا سحر في الأم أرسله يا ربنا سحر في الأم انتقاما انتقاما أرسله يا ربنا سحر في البلد أرسله يا ربنا سحر على العقل والجسد أرسله يا ربنا كل سحر في الولد في الولد في الزوج والولد في الزوج والولد في الزوج والولد في الزوج والولد في الأم والبلد في الأم والبلد. هرقل يا ربنا سحرا هرقل يا ربنا سحرا على العقل والجسد على العقل والجسد على العقل والجسد. بطل ما كانوا يعملون هرقل يا ربنا كل سحر هرقل يا رب سحر مدفونا هرقل يا رب سحر مدفونا هرقل يا رب سحر في دنيا هرقل يا رب سحر في دنيا هرقل يا رب سحر عظيما يتجدد عند النوم يتجدد عند النوم وتشعر به عند النوم عند تجدده عند تجدده هرقل يا رب سحر يتجدد عند نومها عند نومها عند هدوئها عند هدوئها عند طمأنينة فيها. أرسل يا ربنا سحرا على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن عمل بالقرآن أهين القرآن به أهين القرآن به. أرسل يا ربنا سحرا على طلسم على طلسم على طلسم على طلسم على طلسم على طلسم على طلسم في حديد في حديد على الصليب على الصليب وعلى نجمة الخماسية وعلى نجمة سداسية وعلى نجمة اليهود. أرسل يا ربنا سحرا على الصليب على الصليب على الصليب وعلى نجمة يهودية وعلى نجمة يهودية. أرسل يا ربنا سحرا سحر عبدة الشيطان الشيطان سحر عبدة الشيطان سحر عبدة الشيطان. أرسل يا رب سحر عبدة الشيطان أرسل يا رب سحر عبدة الشيطان أرسل يا رب سحر عباد الشيطان أرسل يا رب سحر سحر عظيم سحر عظيم. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أرسل يا رب سحر سحر على سحر سحر على سحر سحر على سحر سحر على سحر سحر في جسدها سحرا عظيما يا ربنا. أرسله يا ربنا بحولك وقوتك في دمها في دمها في عظامها في عظامها في مفاصلها في مفاصلها. أرسله يا ربنا سحرا في رحمها في رحمها مربوطة مربوطا في رحمها لئلا يقربها زوجها لئلا يقربها زوجها مربوطا في الرحم في الرحم لضيقه لضيق للجفاف للجفاف للآلام للآلام والأوجاع والأسقام. أرسله يا ربنا سحرا عظيما على التكريه على التكريه على التبغيض على التبغيض على التنفير على التنفير. أرسل يا ربنا سحرا في المعادن أرسل يا ربنا سحرا في خيوطه أرسل يا ربنا سحرا في خيوطه أرسل يا ربنا سحرا في خيوطه أرسل يا ربنا أنواع الأسحار أرسل يا ربنا سحرا عظيما أرسل يا ربنا سحرا عظيما على البأساء على البأساء والضراء والشدة واللأواء وعلى اليأس من الشفاء وعلى اليأس من الشفاء وعلى اليأس من الشفاء وعلى اليأس من الشفاء وعلى اليأس من الشفاء. أرسل يا ربنا سحرا يتجدد بالليل والنهار يتجدد عند نومها يتجدد عند يقظتها يتجدد عند دخولها بيتها يتجدد عند خروجها من البيت يتجدد عند ذهابها لأمها يتجدد عند إتيان أمها لها. أرسل يا ربنا سحرا سحر عداوة عداوة أرسل يا ربنا سحر ظلم وانتقام انتقام من الأم انتقام من الأم الطيبة انتقام من الأم الطيبة انتقام من أمها من أمها. أرسل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أرسل يا ربنا سحر الشقاء والبلاء والبلاء والداء والداء. أرسل يا ربنا سحر على سحر أرسل يا ربنا سحر على سحر أرسل يا ربنا سحر على سحر أرسل يا ربنا سحر على سحر أرسل يا ربنا سحر في أحشائها في أحشائها ويتجدد عليه غيره ويتجدد عليه غيره. أرسل يا ربنا سحرا في رأسها مشمومة مشمومة مشمومة يتجدد عليه غيره يجدده ساحر في جسدها يتمثل على من سحرها يتمثل على من سحرها مرسولا ممن سحرها مرسولا ممن سحرها. أرسل يا ربنا سحرا يتجدد على عقد قديمة على عقد قديمة لا زالت فيها أصل يا رب السعر يتجدد على عقد فيها لا زالت فيها لم تحلل. احللها يا ربنا, ارطلها يا ربنا, اخرجها يا ربنا على الدم والصديدة, على الدم والصديدة, على الدم والصديدة, على الدم والصديدة. اخرجها يا ربنا دماء, اخرجها يا ربنا علاقة, اخرجها يا ربنا ماء, ارق يا ربنا ماء سحر, ارق يا ربنا ماء حسد, ارق يا ربنا ماء عين, ارق يا ربنا, ارق يا ربنا, ارق يا ربنا ماء الاسحاق والاحساد والعيون يا ربنا. اخرج يا ربنا, اصهر يا ربنا علاقة, اصهر يا ربنا علاقة, اصهر يا ربنا علاقة, اصهر يا ربنا علاقة, اصهر يا ربنا علاقة. تجمد في رأسها على عقلها ومخها, تجمد في بطنها, تجمد في رحمها عذابا ونكالا شقاء لها وبأسا وبأسا شديدا عليها وعلى زوجها, لها ولزوجها, بينها وبين زوجها, لها ولأولادها, لها ولأمها. ارسل يا رسول فيها لأمها, فيها لأمها, فيها لأمها, فيها لأمها, فيها لأمها, فيها لأمها, فيها لأمها, فيها لأمها, لعذاب أمها حينما تراها تتعذب. ارسل يا ربنا سحرا فيها لأمها, فيها لأمها, وفي أمها لها, وفي أمها لها, في بطن أمها لها, في رحم أمها لها, في قلب أمها لها, في دم أمها لها, في رأس أمها لها. ارسل يا ربنا سحرا في ثيابها وثياب أمها. ارسل يا ربنا سحرا مشتركة, مشتركة على خيطين, خيط لها وخيط لأمها. ارسل يا ربنا سحرا على خيطين, خيط لها وخيط لأمها. ارسل يا ربنا سحرا على حبلين, على حبلين, على حبلين, حبل لها وحبل لأمها. ارسل يا ربنا سحرا على ثوبين, على ثوبين, على أثرين, على أثرين, على ثوب وأثر لها وعلى ثوب وأثر لأمها. ارسله يا ربنا, ارسله, ارسل يا ربنا سحرا, سحر ظلم وانتقام, انتقام, انتقام من الأم الطيبة, من الأم المؤمنة, من الأم الصابرة, من الأم الصبورة. ارطل يا ربنا سحرا بطل ما كانوا يعملون. ارطل يا ربنا كل سحر, ارطل يا ربنا سحر الزيغ, الزيغ والفساد. ارطل يا ربنا سحر الزيغ, يزيغ عقلها, يزيغ عقلها, يزيغ عقلها, يذهب عقلها. ارطل يا ربنا سحر الزيغ, ارطل يا ربنا سحر الفساد, يفسد جسدها, يفسد جسدها, يفسد عقلها, يفسد عقلها, يفسد دينها, يفسد دينها, يفسد عقلها, يفسد جسدها, بالأمراض, بالأمراض, بالأدواء, بالأدواء, يفسد عقلها, بالجنون, بالجنون, بالخبال, بالخبال, بالخبال. ارسل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما قويا شديدا بطل ما كانوا يعملون. ارسل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام. ارسل يا ربنا سحرا على اسمها, على اسمها واسم زوجها. ارسل يا ربنا سحرا في دمية, في دمية لها عند من سحر. ارسل يا ربنا سحرا في دمية, في اثر لها عند من سحر. ارسل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام. ارسل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام. ارسل يا ربنا سحرا عداوة, عداوة لزوجها, عداوة لزوجها, عداوة لزوجها, وبغض لزوجها, وكره لزوجها, وعداوة لأمها, وبغض, وبغض لأمها, ونفرة من أمها, وانتقام من أمها. ارطل يا ربنا سحرا عظيما عليها وعلى أولادها. ارطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما على الولد. ارطل يا ربنا سحرا على الوالد والولد, على الوالد والولد, على أمها وعلى أولادها. ارطل يا ربنا سحرا عظيما, ارطل يا ربنا سحرا عظيما, ارطل يا ربنا سحرا عظيما, ارطل يا ربنا سحرا البأساء, وارطل يا ربنا سحرا البأساء, ارطل يا ربنا سحرا البأساء والشقاء, والشقاء والظلم والانتقام, ولأجل أمها, من أمها وزوجها. أطل يا ربنا سحر التفريق, أطل يا ربنا سحر التفريق, الطلاق, الطلاق, أطل يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم أطل يا ربنا كل سحر, أطل يا ربنا سحر استهدف عقلها, أطل يا ربنا سحر استهدف عقلها, أطل يا ربنا استهدف, أطل يا ربنا سحر استهدف عقلها, أطل يا ربنا سحر, أطل يا ربنا سحر استهدف جسدها, استهدف جسدها, أطل يا ربنا سحر استهدفها, استهدف زوجها, استهدف زوجها, استهدف زوجها, استهدف زوجها, أطل يا ربنا سحر استهدف أولادها, استهدف أولاد, استهدف أولادها, استهدف أولادها, استهدف أولادها. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أقل يا ربنا سحر القتل, أقل يا ربنا سحر القتل, أقل يا ربنا سحر القتل, أقل يا ربنا سحر القتل, أقل يا ربنا سحر القتل, أقل يا ربنا سحر القتل, أقل يا ربنا سحر القتل, أقل يا ربنا سحر القتل, أقل يا ربنا سحر القتل, أقل يا ربنا سحر القتل, أقل يا ربنا سحر القتل, أقل يا ربنا سحر القتل, أقل يا ربنا سحر القتل, أقل يا ربنا سحر القتل. أرطل يا ربنا سحر القتل, أرطل يا ربنا سحر القتل, أرطل يا ربنا سحر القتل, أرطل يا ربنا سحر القتل, أرطل يا ربنا سحر القتل, أرطل يا ربنا سحر القتل, أرطل يا ربنا سحر القتل. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت, وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت, بأي ذنب قتلت, وإذا الموؤودة, وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت, وإذا الموؤودة سئلت